قال رحمه الله: وحقيقة النقل أنه كله سواء، أو لامس بالنساء كله سواء، يطلق على هذا وعلى هذا. أو لمستم محتمل للمعنيين جميعا، كقوله لامستم، أو لمستم محتمل للمعنيين جميعا كقوله لامستم، وعندنا هنا في النسخة أو لامستم محتمل للمعنيين جميعا كقوله لامستم، وهذا فيه تكرار لا يستقيم، فلا بد من تغيير إحدى اللفظتين، إما الأولى أو لامستم محتمل للمعنيين جميعا كقوله لامستم، أو يقال أو لمستم محتمل للمعنيين جميعا كقوله لمستم. أما أن يبقى اللفظان على ما ترى من التلفظ بهما سواء فلا يستقيم، فيكون على هذا الذي سمعته. وفي نسخة أصحاب الجامعة أو لمستم محتمل للمعنيين جميعا كقوله لامستم، والذي يظهر يذكر الأول وهو المقصود في الكلام عليه وهو لامستم، فإنه هو الذي فيه الكلام وهو المحتمل للأمرين. وأما لمستم فهذا معلوم عندهم في الأصل، لكن الكلام على لامستم، فيكون على ما عندنا هنا أو لامستم على ما هو في الآية محتمل للمعنيين جميعا كقوله لمستم، فلمستم يحتمل المعنيين ولامستم أيضا يحتمل إيش؟ للمعنيين، فيكون الثاني هو الذي يعدل، كقوله لامستم يقال كقوله لمستم، كما أن لمستم يحتمل المعنيين مس البشرة ويحتمل الجماع، كذلك لامستم في الآية المذكورة في النساء يحتمل المعنيين أيضا، أنه بمعنى مس البشرة وبمعنى أيضا كذلك الجماع، وهذا كله يحتاج إلى مرجح. فإذا قلنا بأن لامستم بمعنى الجماع يحتاج إلى مرجح، وإذا قلنا بأنه بمعنى مس البشرة فهو يحتاج إلى إيش؟ إلى مرجح. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فجماعة من العلماء وهو قول أبي حنيفة من الأئمة الأربعة يرون أن المقصود بالآية أو المقصود بقول لامستم هو الجماع، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، أجنبية أو غير أجنبية، فلا ينقض الوضوء مس المرأة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء. وأيضا قبل ذلك طائفة من السلف ومنهم ابن عباس وأصحاب ابن عباس ذهبوا إلى الذي سمعت، وأن مس المرأة مس البشرة بالبشرة ليس بناقض الوضوء. وأما الآية فالمقصود بقوله لامستم جامعتم، فإن اللمس يطلق ويراد به الجماع كما في موضعين من البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، وهكذا أيضا من قبل أن يتماسا. وفي الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، فيطلق المس ويراد به الجماع، وهنا كذلك أيضا أطلق وأريد به الجماع وليس مس البشرة وجس البشرة بالبشرة، هذا غير مقصود في الآية. ويؤيد هذا المعنى أن مس البشرة بالبشرة ليس بناقض الوضوء حديث عائشة أو أحاديث عائشة في الباب، ومنها ما يحسن العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساءه ثم ذهب وخرج يصلي ولم يتوضأ، فقال لها عروة: لعلك أنت يا خالة، فضحكت رضي الله تعالى عنها. وهكذا أيضا ما جاء عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يداها على رجليه وهما منصوبتان، على قدميه وهما منصوبتان، وسمعته يقول: اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك. ولو كان ناقضًا الوضوء لزجر عائشة: لماذا فعلت هذا؟ ترك الصلاة، والحديث ثابت، لكن استمر في إيش؟ في صلاته عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه ليس بناقض الوضوء. وهكذا أيضًا حديثها الثالث في الباب أنها رضي الله تعالى عنها ذكرت حال الحجر أو الحجر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حال الحجر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وضيق الحجر، فقالت: كان رسول الله إذا سجد غمزني فضممت يدي، وإذا قام أو قبضت يدي، وإذا قام بسطتهما. فهذا يدل على أن مس المرأة غمزني معناه أنه مسها، ولا داعي للتكلف أنه مسها من وراء حجاب أو من وراء خرقة فوق خرقة، وكانت مستورة بشيء من الخرق فمسها دون المباشرة. هذا تكلف كما يقول الشوكاني رحمه الله لا يحتاج إليه. فهذا يؤيد المقصود، وأن المقصود بقوله أولى مسّم النساء أي باشرتم وجامعتم النساء، وليس مس البشرة بالبشرة، وأيضا جس البشرة بالبشرة، هذا غير مقصود لهذه الأحاديث التي في الباب التي سمعتها. وهكذا أيضاً لما ثبت من القواعد أن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل يدل على ذلك. فما ثبت بمقتضى دليل شرعي، الوضوء ثبت، فلا يمكن أن يرفع إلا بدليل آخر يرفعه، وما عندنا دليل يرفع ويقال أن الوضوء قد انتقض بمجرد المس، بل الأدلة جاءت على خلاف هذا. وهذه قاعدة عظيمة، أن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرفع ولا يمكن رفعه إلا بدليل مثله، دليل شرعي يرفع هذا الذي ذكره، وما عندنا دليل على رفعه. هذا مجمل أدلة من سمعته أن المس قد جاء في القرآن بمعنى الجماع، والآية تحمل عليه أولى مسّم النساء جامعتم، كما جاء في البقرة وفي الآيات التي أشرنا إليها آنفا. وهكذا حديث عائشة تدل على أن لا مسّم في الآية بمعنى جامعتم، فإنها مسّت النبي ومسّها، ولم يزجرها النبي عليه الصلاة والسلام عند مسّها له وهي تلتمسه، وقال لها: ما يصلح هذا، انتقض الوضوء وترك الصلاة. وهكذا لما مسّها أيضاً هو عليه الصلاة والسلام استمر في صلاته لما كانت الرجلان مبسوطتان أو مبسوطتين فأراد قبضهما فمسّها ثم قبضت ثم بسطت بعد الرفع. وهكذا التقبيل على تصحيح الشيخ الألباني، والحديث ضعيف، ضعفه جماعة من علماء يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة رحمه الله، والدارقطني أظنه جماعة من أهل الحديث ضعفوا حديث التقبيل. فإن سلم لنا حديث التقبيل فالحمد لله، وإن لم يسلم لنا فعندنا العوض عنه، مما يدل على المقصود الأحاديث الأخرى هي ثابتة مع القواعد المعلومة، مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى من السببين في الآية، آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو حملنا الآية على ذكر سبب واحد وهو ما يحدث الطهارة الكبرى لا أخل بالمقصود. فهذا يدل على أن الله ذكر أولى مس من النساء، وهذا الذي هو المقصود به الجماع، بدليل قوله بعد ذلك إيش؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتطهروا، لا وإن كنتم جنبا فتطهروا فاتطهروا، يدل على أن المقصود بالآية ذكر سببين: سبب للطهارة الصغرى، وسبب للطهارة إيش؟ الكبرى. والذي هو للطهارة الصغرى تقدم، بقي معنا لابد نبحث عن السبب الذي أشار إليه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فما هو السبب؟ والله ذكر هنا الجناب الغسل منها، فما هو السبب من الأسباب المتقدمة؟ ما عندنا إلا لا مسّم النساء أو لا مسّم النساء. لو حملنا على أنه المس مس البشرة بالبشرة إذن ما عندنا إلا سبب واحد، فما هو موجب وإن كنتم جنبا فاتطهروا؟ فما عندنا موجب لهذا إلا إيش؟ ما تقدم من قوله أو لامستم النساء. وهذا التماس التمسه الشيخ العثيمين رحمه الله وهو جيد من ضمن الأدلة. هذا القول الأول أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء مطلقا، بشهوة أو بغير شهوة، أجنبية أو غير أجنبية، صغيرة أو كبيرة، تشتهى أو لا تشتهى، لا ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثاني أن مس المرأة ينقض الوضوء، يقابل القول المتقدم مطلقا بكل حال، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة فإنه ناقض للوضوء. وهذا هو المشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو المشهور في مذهبه أن مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، فحمل الآية على أن المقصود بها هو مس البشرة بالبشرة وليس المقصود بها الجماع. واستدل على ذلك بأن معنى اللمس باليد قد جاء أن اللمس إذا أطلق المقصود به باليد، وهذه الآية تحمل عليه. وقد رأيت من الأدلة أن الآية لا يصلح حملها على هذا الشيء، وهذا المذهب كما قال بعض أهل العلم أضعف المذاهب، هذا المذهب أضعف المذاهب أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، هذا أضعفها كما نص بعض أهل العلم. واستدل بالآية: أو لامستم النساء، والآية كما سمعت تحمل على أي شيء؟ الآية ما هو التفسير الصحيح فيها؟ أن المقصود بها الجماع، بدليل أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب: مسها أو مسه لها ومسها أيضا كذلك له، يدل على أنه ليس بناقض الوضوء. القول الثالث التفصيل، وأنه إذا مسها بشهوة انتقض الوضوء، وإذا مسها من غير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذا قول الحنابلة وقول المالكية كما سيأتي تقريره، أن المس إما أن يكون بشهوة أو بغير شهوة، فإن كان بشهوة انتقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض الوضوء، يحصل سهوا أو يحصل هكذا يعني من غير قصد، يحصل من غير قصد اتفاقا يحصل، أو يحصل سهوا منه خطأ، فهذا لا ينقض الوضوء. وأما إن كان مس المرأة من أجل الشهوة فإنه ناقض الوضوء، سواء كانت أجنبية أو كانت من محارمه، سواء كانت أجنبية أو كانت من محارم مسها لشهوة والعياذ بالله، إن كانت من محارم فينتقض وضوءه. هذه ثلاثة أقوال، هؤلاء أرادوا الجمع بين الأدلة، بين الآية وبين أحاديث عائشة، فالآية قالوا تدل على أن مس المرأة، لأنه فسرها بتفسير الشافعي على أن مس البشرة والبشرة ينتقض الوضوء، وأحد ينقض الوضوء، وأحاديث عائشة تدل على عدم إيش؟ النقض. إذن لابد نجمع بين الأدلة، فنقول إذا كان المس بشهوة كما في الآية المراد فإنه ينتقض الوضوء، وإذا كان من غير شهوة كما في حديث عائشة مست يده وهو يعني يصلي ومسها وهو يصلي، هذا من غير شهوة فلا ينتقض الوضوء، جمعا بين الأدلة، فإن كان بشهوة انتقض الوضوء أو لامستم النساء، وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض الوضوء، لحديث عائشة في الباب كما تقدم. وهذا الجمع جيد، هذا الجمع جيد لو كان معنى الآية مس البشرة، لو كان معنى الآية مس البشرة فنعم هذا الجمع ممتاز، لكن الآية الصحيح في تفسيرها أن المقصود بها الجماع، فلا نحتاج إلى هذا الجمع، لا نحتاج إلى هذا الجمع، لأن التفسير الصحيح في الآية أن المقصود بها الجماع. فهذه ثلاثة أقوال في مس المرأة، وهي مسألة مهمة نسأل عنها، والشافعية لهم نزاع شديد في هذه المسألة، ولهم تكلفات كثيرة في مثل هذه المسألة، ومذهبهم أضعف المذاهب كما يقول بعض أهل العلم. فمن يعيد هذه الثلاثة الأقوال؟ تفضل. أن مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، هذا قول من؟ نعم، قول ابن عباس وأصحابه، ومن تقدم ذكرهم مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وقول من الأئمة الأربعة؟ قول أبي حنيفة. وقول من من المحققين؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقول من من المعاصرين؟ ابن باز والعثيمين والألباني وشيخنا مقبل، واللجنة الدائمة على هذا تفتي بهذه الفتوى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. وأدلتهم الآية، أدلتهم قصدي إيش؟ الأحاديث في الباب، وأيضا القاعدة المعلومة أن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي مثله، وما عندنا دليل شرعي يرفع ما قد ثبت بمقتضاه دليل شرعي، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، مع الآية أيضا المذكورة التي أشرنا إليها قبل فإننا لو حملناها على سبب واحد ما كان يعني أوفق للغة العرب. فإذا الله يقول وإن كنتم جنبا أي من مسيس أو من جماع فاتطهروا، وإن لم تكن كذلك فإنكم تغتسلوا الغسل المعروف. فاتطهروا المقصود به تتوضأوا الوضوء المعلوم، أما فاتطهروا فيحمل على الغسل، كما في آية الحيض التي في البقرة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهكذا فاتطهروا اغتسلوا اغتسلن يحمل على هذا. طيب هذا القول الأول. القول الثاني أن مسها مطلقا يقابل القول الأول ينقض الوضوء، ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ويختلف أصحاب هذا القول في المحارم وغير المحارم. والمشهور عن الشافعي أن المحرم لا تنقض الوضوء بمسها، هذا المشهور عن الشافعي، وفيه قول في مذهبه أن المحرم كذلك أيضا تنقض الوضوء إذا مستك أو مسستها فإن الوضوء ينتقض، لكن المشهور مذهب الشافعي أن المحرم لا تستثنى، وإنما هذا خاص بالأجنبيات. طيب الثالث عند من لا نريد متأخرا، وش هم هم يحضر الدرس حقنا هذا، عند من؟ طيب لا بس عندك تفضل، ما أريدك أريد، تفضل يا سميح. التفصيل أنه إذا مسها بشهوة ينتقد الوضوء سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم، أحسنت، وإذا لم يمسها بشهوة فلا ينتقد الوضوء. ما هو دليلهم على هذا التفصيل؟ الجمع بين الأدلة، أحسنت، حملوا الآية ولا مسهم النساء على الشهوة، وحملوا أحاديث عائشة على غير شهوة لأنه في صلاة وغير ذلك على غير شهوة، أحسنت. هذا الجمع جيد متى؟ إذا كان معنى الآية ولا مسهم النساء مس البشرة بالبشرة، لكن صحيح تفسير الآية أن المقصود بها الجماع فلا يتأتى هذا الجمع لهم. هذا يكفي إن شاء الله هذه المسألة التي ذكرناها ونحتاج إليها، وبعدها قراءة. تفضل يا أخي أدم.